تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم. تبرئة الغرباء من تهمة الإرهاب، كلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 26 من محرم لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهنا كلمة تكلمت بها في مجالس ماضية، أحب الإخوة الغرباء بل أصروا على إبرائهم مما قد يتوهم فيهم، فإني قلت مما قلته في مجالس ماضية بأن كثيرا من الغرباء صارت له مشكلة في الأهل بمن يدعو إلى القتال والجهاد. قالوا هذه الكلمة أوهمت أننا منتسبين إلى جماعة القاعدة أو إلى جماعات إرهابية ونحن براء من ذلك. والجواب نعم، يعلم الله أني أعتقد ذلك، ولم يدر في خلدي أن واحدا من هؤلاء ينتهي إلى هذه الطرائق أو أن له صلة بهذه الجماعات. بل الإخوة بفضل الله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، ولهم ارتباطهم الوثيق بعلماء الأمة، وإنما كما كان يعني يعرف الحضور أن المقصود ارتباطهم بالأخ هاني بن بريك الذي يدعو إلى قتال وجهاد الحوثيين. ولا شك أنه يستند في هذا إلى فتاوى لكبار علماء الأمة، وهم ما أرادوا بذلك إلا نصرة الدين والدعوة والذب عن حياض الدين، لا نشك في ذلك. والأخ هاني بن بريك من أهل السنة ومن السائرين على الكتاب والسنة، وله ارتباط وثيق بعلماء كبار، فنحن لا نطعن في نواياهم، ولكن كما تعرفون إخواني في الله أن هناك موقفا واضحا لعلماء السنة في البلاد اليمنية من هذه الأحداث الجارية في بلادنا اليمنية. وهذا الموقف ليس وليد اليوم ولا وليد الأمس، بل منذ بدأت هذه الفتن والمشاكل في بلادنا اليمنية، ونظر علماء السنة وتخبروا فيما يجري في مجتمعنا، ومن خلال اتصالهم بالناس ومن خلال معرفتهم لواقع البلاد ومن خلال معرفتهم ببعض المسؤولين، فخلصوا بخلاصة إلى أن هذا الذي يجري إنما هو صراع على السلطة بين أرباب السياسة وعشاق الكراسي. فأخذوا يسلكون مسالك شتى في الوصول إلى مآربهم والتخلص كل طائفة من أعدائها، فجرت فتنا دامية وأريقت دماء طاهرة، وحصل ما حصل في هذه البلاد اليمنية. وحقيقة هذا الذي يجري في بلادنا اليمنية ليس مقصورا عليها، بل إن أعداء الإسلام للأسف الشديد هم الذين يخططون ويدبرون، والمسلمون هم الذين ينفذون. كم سقط ضحية هذه المؤامرات التي يدبرها الأعداء؟ لو نظرت إلى بلاد العراق، إحصائية أن عدد القتلى من عام 1960 إلى 2007 كان قرابة 1,400,000 قتيل. وهكذا في بلاد الجزائر، الفتنة التي حصلت بين الدولة هنالك وبين جبهة الإنقاذ، يعني الإحصائيات، بعض الإحصائيات تقول 100,000 وبعضها تقول 250,000 من دون الجرحى. وهكذا ما حصل في ليبيا في مدة يسيرة ما يزيد على 50,000 قتيل، وعدد الجرحى مئات الآلاف. وهكذا ما جرى في تونس، وهكذا ما جرى في مصر، وهكذا ما جرى في اليمن من بداية المشاكل. كم هي الدماء البريئة التي سفكت بسبب هذه الصراعات على الكراسي، وتعرفون الصراع المحبة للملك عقيم، يقولون إيش الكرسي عقيم. ممكن أن الإنسان يدبر في قتل ولده وفي قتل أخيه، بل وفي قتل أبيه وأمه، وفي التخلص من أعز الناس إليه إذا كان يشعر أنه ينافسه في كرسيه. فوفق الله سبحانه وتعالى علماء السنة حرصا منهم ونصحا منهم للمجتمع، وليس جبنا ولا خوفا ولا فزعا، وفقهم الله سبحانه وتعالى لاتضاح الرؤية عندهم، وأن هذه المسألة مسألة سياسية تأتي مسميات، يعني اتخذت لها غطاءات ومسميات، والواقع أن الذي يجري خلف هذه الجماعات أو الذي يشجع هذه الطوائف أناس لهم أغراض سياسية وحرص على الكراسي. فحرص علماء السنة لأنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا المجتمع. الله يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهكذا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فعلماء السنة أداء لهذه الأمانة وإنقاذا للمجتمع ونصحا للأمة، صرحوا بشيء قد يعود عليهم بالضرر، ولكنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، يقولون: يا عباد الله اهجعوا في بيوتكم، يا عباد الله الزموا مساكنكم، يا عباد الله لا تخوضوا في هذه الفتن. نعم، هكذا موقف علماء السنة المحذر للمجتمع من الانخراط في هذه الفتن المتلاطمة التي يعيشها المجتمع اليمني. وإلا فمعلوم ولا نشك، والله لا نشك أدنى مثقال ذرة، أن الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي هو ذروة سنام الإسلام. كيف والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة في بيان الحث على الجهاد وذكر فضله وما أعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله من الجنات والأنهار والخيرات. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. والله سبحانه وتعالى يقول: والشهداء لهم أجرهم عند ربهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالأدلة في بيان فضل الجهاد ومشروعيته والحث عليه كثيرة وكثيرة. فهذا ليس بخاف على علماء السنة في هذه الديار اليمنية، ولكن يا إخواني لما رأوا أن المسألة هي سياسة طغت، واستغلوا هذه الشعارات وتستروا خلف مسميات، وأدخلوا الشعب في فوضى وفي تقاتل، وهذا الذي يريده الأعداء، لأنكم كما تعرفون ما يشارك في ساحات الوغى إلا الأبطال والشجعان. فكلما تدحرجت رؤوس وأزهقت نفوس فإن هذا لصالح أعداء الإسلام، سواء كان الذي يقتل من هذا الجانب أو من هذا الجانب. ولا يزال هذا المسلسل مستمرا في هذه البلاد اليمنية، والله أعلم ماذا يقدر الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة لليمن شماله وجنوبه. فلا زالت المخططات والمؤامرات لتفتيت قوته وإنهاك قدراته. فبارك الله فيكم، لا بد أن نعلم ماذا يفتي به علماء السنة في اليمن. ليس المقصود مصادمة الفتاوى، وليس المقصود التحدي والعناد، وليس المقصود الخيانة، وليس المقصود الجبانة والعمالة، وإنما نصح للمجتمع بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيرون أن الأمر على هذا الوصف فيقولون يا عباد الله اهجعوا. وكثير من شبابنا للأسف الشديد عنده المحبة للدين والغيرة ومستعد أن يضحي بكل غال ورخيص في سبيل نصرة دين الله وعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهم مأجورون على نواياهم، هم مأجورون على نواياهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم وأن يغفر وأن يتقبل هؤلاء الذين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله، أن يتقبلهم شهداء عنده، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يرفعهم المنازل العالية والدرجات الكريمة، لأنهم بنيتهم قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. فلهذا إخواني في الله لا بد أن نحسن الظن في العلماء، لا يجوز الطعن في العلماء الذين لهم قدم صدق في نصرة الدين، علماء السنة سواء كانوا في بلاد الحرمين أو كانوا في اليمن أو كانوا في مصر أو كانوا في الجزائر أو كانوا في الشرق أو كانوا في الغرب. أنت لا تستغرب أن تحصل اجتهادات فتتفاوت الآراء وتتفاوت الأقوال. يا أخي تأمل وانظر يعني إلى تاريخ الأمة كم حصلت من أمور وكذا، لا شك أن الاجتهادات قد تتوافق وتتقارب وقد يحصل شيء من الاختلاف، كل على ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا العالم الذي في البلاد الفلانية بحسب ما وصلته من أخبار يفتي بناء على هذه الأخبار التي وصلته وهو مأجور. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فكم له أجر. هو ليس محروما من الأجر، بين الأجر والأجرين، لأنه يريد نصرة دين الله ويريد أن تكون كلمة الله هي العليا، كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء الذين يفتون بالجهاد بناء على ما وصلتهم من معلومات فهم إن شاء الله مأجورون، لأن الظن بهم أنهم ما يريدون إلا نصرة الدين، ما يريدون إلا قمع العدو، ما يريدون إلا التمكين للإسلام وأهله، فهم مأجورون عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما قد عرفوا بالمواقف العظيمة في نصرة الدين والسنة والذب عن حياضها. فلا شك أنهم من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يتقبل جهادهم. وأيضا أولئك الذين نظروا فوجدوا أن المسألة لعبة سياسية وأغراض شخصية وحرص على الكراسي وطمع في الدنيا، مستعدون أن يدخلوا المجتمع في جحيم ولا يبالون. فنظر هؤلاء العلماء لحال الأمة وواقع الأمة فرأوا، واعتبارا بالواقع، انظروا ما جرى في كتاف، وانظروا ما جرى في دماج، وانظروا ما يجري من هذه المسرحية في المحافظات الشمالية، وأشياء كثيرة يطول الوقت بذكرها. فأخذا من هذا وذاك خلصوا إلى نتيجة، يا عباد الله إلزموا بيوتكم، ومن كان من عشاق الكراسي فإنه ينتصب في الساحة ومستعد أيضا أن يزج بالشعب كله وراء هتافات ومسميات وأمور يعني يقفون خلفها. تجد في كثير من الأماكن تذهب مئات الآلاف من الأنفس ثم تكون الكراسي لأولئك العشاق لها، ويذهب ضحية هذه الفتن والمصادمات الغوغاء والعوام والرعاع الذين لا يجدون شيئا من وراء هذا الدخول. وأولئك أساس الذين يدبرون هذه الأمور هم الذين يأخذونها يعني باردة، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل. فلهذا يا إخواني علماء السنة قد أطبقت كلمتهم في البلاد اليمنية على نصح الشباب وعلى أن يأخذوا الحذر والحيطة من مؤامرات الأعداء، مع محبتهم البالغة وإجلالهم الكبير لعلماء السنة الذين أفتوا مجتهدين يعني في حث الشباب على قتال أو على جهاد، لكن يقولون هذا على حسب ما بلغتهم من معلومات، ونحن إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى فلن يسألنا عن قول فلان وفلان، وإنما الأمر كما قال المولى سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، العالم يا إخواني سيسأل يوم القيامة عن قوله، سيسأل عن موقفه، هل أخذه تقليدا لفلان أو فلان، أو كان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف وبهذا التوجيه. فلهذا يعني هكذا كانت توجيهات علماء السنة في البلاد اليمنية، ومعلوم أهل اليمن ما عندهم من بطولة وشجاعة ومواقف مشرفة، لكن الحكمة مطلوبة. إذا قيل حلم فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل، فالحكمة مطلوبة، الرأي قبل شجاعة الشجعان. فيستطيع علماء السنة بحول الله وقوته أن ينأوا بهذه الدعوة المباركة التي ملأت الدنيا، أن ينأوا بها عن طريق الفتن وعن طريق الدمار وعن طريق الهلاك، ويشعرون أنهم في ثغرة من ثغور الإسلام، وأنهم واقفون في جهاد من أنواع الجهاد في تبليغ العلم ونشر السنة، والوقوف أمام المنافقين هؤلاء الذين يدسون الشبهات وينشرون الباطل. وهكذا يعني كل واحد يجب أن يحدث نفسه أنه متى ما جاء الجهاد الشرعي الذي تتحقق فيه أركانه وتتوفر فيه أسبابه، أنه يكون من أول المجاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. والله إننا لا نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير يا إخواني. فالإنسان يعني يحسن الظن بإخوانه ويحسن الظن بعلمائه. ولهذا نبشركم أن أهل السنة في البلاد اليمنية لا يسمحون لإخوانهم ولا يسمحون لطلابهم بفتح باب الوقيعة والطعن في علماء السنة، سواء كانوا في البلاد اليمنية أو كانوا في بلاد الحرمين أو كانوا في المشرق أو كانوا في المغرب، لأن احترام العلماء ومحبتهم ولأن احترام العلماء ومحبتهم ومعرفة مكانتهم وفضل هذا من الدين. فإياك يا مسلم يا عبد الله أن تستعجل وأن تسيء الظن بعلماء الأمة، تدعو لهم بالتوفيق والسداد، وتدعو لمن مات منهم بالمغفرة والرحمة، وتدعو للأحياء منهم بالحفظ على طاعة الله وعلى دين الإسلام وعلى الثبات على السنة. أنت يا أخي في أيام الفتن المتلاطمة لا تأمن على نفسك ولا تعجب بما أنت عليه، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اليوم أنت على ثبات وعلى خير وعلى سنة وهدى، لا تأمن مكر الله إذا دخلت في طرق مظلمة، وإذا أسأت الظن، وإذا أطلقت اللسان في الطعينة وفي الطعن والثلب في علماء الأمة الذين هم خلاصة المجتمع ونقاوة الناس بالتنقص وبالسب وبالشتم وبكذا بالسخرية والاستهزاء، ما يدريك أن الله سبحانه وتعالى يبتليك ويتغير قلبك وتميل إلى البدع والأهواء ويختم لك بخاتمة السوء. فأنا أدعو نفسي، أنا عبد الرحمن طالب العلم، أدعو نفسي وأدعو إخواني وأدعو أبنائي أننا نبقى على هذا الهدى وهذا الطريق وهذه الهدوء، على هذا الهدوء وعلى هذه السكينة وعلى زرع المحبة والإخاء فيما بيننا حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى. نعم أنت في زمن الفتن يا مسلم يا عبد الله، فأنا أنصح إخواني حفظهم الله بالهدوء والسكينة، وكما تقدم يعني المقصود من هذه الكلمة تبرئة إخواننا حفظهم الله من تهمة الاتصال بجماعة القاعدة أو بأي منظمات إرهابية، وهذا بناء على طلبهم وإلحاحهم في ذلك، يعني إيضاحا للحقيقة وإظهارا أيضا للواقع الذي هم عليه. نعم أنا قلت لهم والله العظيم ما وقع في نفسي أدنى شك أن هؤلاء الإخوة على سنة وعلى خير وأنهم مرتبطون بعلماء الأمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه المراكز تضم أمثال هؤلاء أصحاب النقاوة وأصحاب الصفاء. وتعرفون نحن لا نقبل أصلا ممن يكون عنده شائبا في ذلك، بمجرد ما نسمع أن شخصا عنده انحراف إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار فنبادر إلى نصحه، وإذا اقتضى الأمر أن يطرد فيطرد ولا كرامة. فاحذروا من أولئك الذين يدسون الدسائس ويسعون في تفريق الصف وزرع الفتن في أفراد الدعوة الواحدة. كن عبد الله المظلوم ولا تكن الظالم، وإن طعن فيك وإن قيل فيك وإن تكلم فيك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سيتولى الدفاع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كم من مكر الشيطان وكيد الشيطان بعباده في الليل والنهار، وكم من أمور يسعى فيها الشيطان لزرع الشحناء والبغضاء والعداوة والقطيعة بين أفراد الدعوة الواحدة. فعلينا عباد الله أن نفوت الفرصة على الشيطان الرجيم، وأن نسعى إلى تعميق أواصر الأخوة والمحبة والروابط فيما بيننا. فهذا شيء يحبه الله، وهذا شيء أمر الله سبحانه وتعالى به. فالله الله إخواني في الله، الله الله إخواني في الله، على الحرص على هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه. فالأمة في أمس الحاجة إلى علماء، ليس إلى يعني عالم أو عالمين، إلى علماء، إلى خطباء، إلى وعاظ، إلى قراء، إلى أئمة، إلى مدرسين، إلى مدرسات. نعم يا إخواني، احمدوا الله في هذه البلاد اليمنية وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي أقبل أهلها على دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعداؤنا يا إخواني يريدون شغل إشغال مجتمعات المسلمين بالفوضى والفتن. ما تكاد بلدة يهدأ فيها الأمر إلا وفجروا الوضع في بلدة أخرى. هذا هل تظنون أن هذا يأتي عفويا؟ لا، هذا ناشئ عن مخططات مدروسة وخطط معلومة يسعى فيها الأعداء. قد يخططون قبل 10 سنوات وينفذون بعد 10 سنوات. نعم إخواني في الله، ويدخل في هذا التخطيط الخبراء وكذا، لكن نحن نستعين بالله ونلزم تقوى الله ونلازم الصبر، والله قد وعد ووعده الحق. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مهما مكر الأعداء ومهما خططوا. فإذا لجأنا إلى ربنا وتبنا إلى خالقنا واعتصمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا ولزمنا الصبر والتقوى وتآخينا فيما بيننا، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرنا على أعدائنا ويجعل كيدهم في نحرهم ويجعل تدبيرهم في تدميرهم. فهذا من فضل الله، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فالله الله إخواني في الله، يا معشر الغرباء، يا معشر الغرباء، اتقوا الله في أنفسكم، لا يقعن في أنفسكم شيء من الحسرة والأسف والحزن وقد فوضتم أمركم إلى الله وقلتم يا ربنا اختر لنا. إلى الآن لم يقضى في الأمر، ما يدريك يا أخي، قد يأتي بعد يوم أو يومين يعني سماح من الحكومة بالبقاء. أنا ما أدري والله شخصيا ماذا يحصل لي اليوم وفي الغد وبعد غد، وأنت أيضا يا أخي لا تدري أين الخير، لا تدري أين الخير. فوض أمرك إلى الله، قل يا رب اختر لنا ما فيه الخير. قد يكون الخير في خروجك وأنت لا تدري، يعني تصارع وتطعن وتقع في إخوانك وتأتي بالشكوك والأشياء، وما يدريك لعل الخير في الباطن في خروجك، وقد يكون الخير في بقائك. ونحن أيضا لا ندري الخير في بقائكم أو في خروجكم. فلنفوض أمورنا إلى الله جميعا، ندعو الله سبحانه وتعالى صادقين أنه يقدر لنا ولهم وللبلاد والعباد ما فيه الخير. أنت في أيام الفتن ما تدري، بعضهم يعني يكون الخير في انتقاله من هذا المكان فيأبى ويصر ويحاول ويناطح ويكافح، ثم سبحان الله تأتيه مصيبة وهو في المكان الذي أصر وحاول بكل وسيلة أن يبقى فيه، وما يدري لعل في كان في خروجه استسلاما للقدر، ليس استسلاما لفلان أو فلان. لأن العبد المسلم يعلم أن الأمور بيد من يا أخواني، الأمور بيد من، من الذي يدبرها؟ ألا نؤمن بالقضاء والقدر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ألا تدري أنك تجري يعني على ما قدره الله في ليلك في نهارك في صبحك في مسائك؟ هل تستطيع أن تفر من القدر؟ أنا والله يا أخواني لا أدري، هل يعني أبقى هنا أو أني أنتقل، هل كذا هل كذا، ما ندري يا أخي. أنا الحمد لله أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقدر لي ولأسرتي ما فيه الخير. نحن في زمن الفتن، قد يخرج الغرباء وبعد ذلك يخرج أهل البلاد من اليمنيين. يقدر الله مثلا شيئا، نحن لا ندري ماذا يجري لنا في الغد. لا تظن أننا نشعر بالثقة وأن المكان مكاننا، وأن المركز مركزنا، وأن البلاد بلادنا، وأن الأرض أرضنا، سنبقى فيها حتى الممات. يا أخي ما ندري ماذا يحصل لنا في الغد، يعني فضلا عن بعد غد، فضلا عن بعد شهر. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ما أحسنها من كلمة لشيخنا الإمام الواجعي رحمه الله لما شدت الفتن وهي مستمرة في شدادها بين اليوم والآخر، أرسل إلى رئيس الجمهورية آنذاك علي عبد الله، قال له: يا أخ الرئيس، إذا كنت ترى أن في بقائي في اليمن شرا، والله أنا مستعد أن أخذ عفشي أو فراشي وأخرج خارج اليمن. إمام الدعوة في هذه البلاد اليمنية يخاطب الرئيس صادقا، يقول: إن كنتم ترون أن في بقائي في اليمن شرا، أنا مستعد أن أخذ فراشي، ما عندي شيء، أخذ فراشي وأهلي وأخرج خارج اليمن. قال الأخ الرئيس لما رأى هذا قال: اجلس، طالما أنت كذا اجلس، ومتى ما احتجنا إلى إخراجك نخرجك. ومرت الأيام وما قدر الله أن يخرج. وهكذا في يوم من الأيام اشتدت الأمور، قال: والله لو يأتي الشيول ويحر بيتي حرا، يعني يهده ويدكه، قال: والله ما انطلقت في وجوهكم بندقية، ما انطلقت في وجوهكم رصاصة. يا أخي هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. لم يقل الشيخ مقبل: أنا عندي قبيلة، وأنا عندي أتباع، وأنا عندي محبون، وأنا عندي مجاهدون، وأنا عندي متحمسون. وفعلا كان المحبون للشيخ مقبل بالآلاف، مستعدون أن يضحوا في سبيل الدعوة ومحبة لعلمائها بكل غال ونفيس، لكن كان دائما بعيدا عن الفتن ويبعد المجتمع عن الفتن. يقول: بيننا وبين الشيعة حبل، إن شدوا، يعني إيش معنى الكلام، يعني سهلنا، وإن سهلوا شددنا. كانت عنده حكمة، مع أنه صاحب بطولة وشجاعة يعني عظيمة جدا. مرة هددوه في جامع الهادي، قام يعب فمنعوه، عزم على الجمعة الثانية، قال: سأذهب واعظا. فعرفوا بمجيئه فتواعدوا وتآمروا على الفتك به. فأتى بعض المحبين إلى الشيخ مقبل، قال: انظر، الشيعة في جامع الهادي قد تواعدوا على الفتك بك. قال: هكذا؟ قال: نعم. قال: خيرا إن شاء الله سأمشي. قال: خيرا إن شاء الله سأمشي. ما قال ها ولا ها، رجل متوكل على الله، شجاع في غاية من الشجاعة. فذهب وفعلا عاد، بدأ: إن الحمد لله، وقفز المسجد عن بكرة أبيه مهرولين كالسيل إلى جهته رحمه الله تعالى، وأخذ عصا الخطيب مدافع عن نفسه، ويسر الله ببعض القبائل، كان في المسجد عنده بنادق فرمى إلى السقف فانفضت الجموع الكبيرة وكاد يقتل في ذلك اليوم. يا أخي الشيخ مقبل، لا تظن هذه النصائح التي كان ينصح بها الطلاب والشباب وعموم أهل السنة ناشئا عن ضعف أو جمل أو خور، ولكنها الحكمة التي يعطيها العلماء، ولكنه النصح للمجتمع. فهكذا يا إخواني، يا إخواني، نحن في زمن الفتن، أحسنوا الظن بعلمائكم. إذا رأيتم مسألة اختلف فيها العلماء أحسن الظن، واعلم أن هؤلاء العلماء بين الأجر والأجرين، وأنهم يراقبون الله، هذا في عمر كذا وهذا في عمر كذا، الله أعلم متى يموت الواحد منهم، ولا يتقاضى على فتاواه، ولا يتقاضى على توجيهاته دينار ولا درهم ولا بيتا ولا سيارة، وإنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى. لو أرادوا المناصب ولو أرادوا الدنيا لعرفوا طريقها، ولا انهالت عليهم الدنيا وصبت عليهم صبا، لكن نحسبهم الله حسيبهم أنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا أنا أدعو نفسي وإخواني في هذه الدار، دار الحديث بالفيوش، أن يلزموا الهدوء وأن يلزموا الأدب والسكينة وحسن الظن، ولا يسمحوا لا في مجالس ولا في طرقات ولا على سيارات بفتح باب الطعن في العلماء، فهذا باب خطير، هذا باب خطير. فقلت هذا بيانا لما عليه علماء السنة في هذه البلاد اليمنية. وهكذا أكرر يعني طلبي ورجائي من إخواني الغرباء أن يوسعوا صدورهم وأن يفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت مجال، بقي مجال للشفاعة، لكن أنت يا أخي الغريب، والله العظيم لو كنت في موضعك لاجتهدت في الدعاء أن الله يقدر لي ولأسرتي ولأولادي ما فيه الخير. يا أخي أنا ما أدري أين الخير، أنا ما أدري ما أين الخير. أدعو، اجتهد يا أخي، اجتهد، أنا وأنت وإخواننا وغيرنا والذين في هذه الدار وخارج الدار، الذين في اليمن وخارج اليمن، ينبغي أن يدعوا لإخوانهم أن يقدر ما فيه الخير. ما تدري أين الخير، تصر على البقاء فتحصل النكبة في بقائك لأنك لم تستسلم للقضاء والقدر. لكن قل يا رب قدر لما فيه الخير، إياك أن تتطير بفلان وفلان، كأولئك ضعاف الإيمان يريد أن يتقدم لزواج امرأة فيرد فيتطير، يقول فلان الذي حرب علي، أنا أعرف أن فلان هو الذي حرب علي، لا بارك الله فيه ولا جزاه الله خيرا. يريد أن يشتري سيارة، رأى اثنين يتخافسان، قال ها ستبيع؟ قالوا لا يا أخي ما لك نصيب. قال والله فلان هذا الذي حرب عليه، لا بارك الله فيه. وهكذا في تجارة، وهكذا في شراء بيت، يا أخي ما يدريك أن الله صرف عنك شر، لا تتطير بفلان أو بفلان، ما يدريك أن الله سبحانه وتعالى ساق بحكمته ما هو خير، ما هو خير لك، ما هو خيرا لك. فيا أخي كن مستسلما للقضاء والقدر، واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ما قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني كذا عملت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنت تعلم أن الله أرحم بك وأن الله أعلم بمصلحتك، ففوض أمرك. أنا أنصحك الآن نصيحة أخوية لله، وأقسم بالله العظيم وأنا صادق في هذا، لو كنت في موضعكم لاجتهدت في الدعاء أن الله يقدر لي ما فيه الخير. أنا لا أدري أين الخير يا أخي، أنا إلى هذه الساعة ما أدري أين الخير، هل أبقى في مركز الفيوش أو أنتقل إلى بلاد أخرى أو أخرج أو أدخل، يا أخي ما أدري أين الخير. أقول يا رب، يا من هو أعلم بالسر وأخفى، يا من هو أعلم بما مضى وبما يكون وما سيكون، وبمن هو أرحم بي وبأسرتي وبأولادي وبإخواني وبدعوتي وأغير على دينه، يا رب اختر لي ما فيه الخير. سبحان الله، هذا هو الاستسلام للقضاء والقدر الذي يقود إلى خير. إياكم يا عباد الله أن ينزغ الشيطان وأن تدخلوا في فتن وأن تدخلوا في متاهات، والأمور بيد الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.